بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وميقات المكي للحج مكة، أي يحرم منها للحج، وأما للعمرة فميقاته ما كان خارج حدود الحرم من أي جهة كان، فلا يجوز للمكي أن يحرم للعمرة من مكة، بل يخرج إلى أدنى الحل أي إلى خارج الحرم، والحرم مساحته نحو 20 كيلومترا، فما وراء هذا الحرم يقال له حل، لكن الأفضل أن يحرم من الجعرانة، وهي مكان في طريق الطائف، ثم التنعيم، ثم الحديبية، وهي قبل مكة بنحو 20 كيلومترا. وأما التنعيم فقد صار اليوم كأنه متصل بمكة. هذه المواقيت تسمى الميقات المكاني. فإذا عمل العمرة وأحرم لها من مكة صح، لكن عليه دم أي يذبح. أما لو أحرم لها من مكة ثم خرج إلى الحل سقط عنه الدم. أما الميقات الزماني فهو للحج شوال وذو القعدة، شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال الله تعالى: يتقاعدون في أهل الحرب العرب والجاهلية، لذلك سموه ذو القعدة. وشوال لماذا سمي شوال؟ النكاح كانت الإبل. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، والقدر الذي هو ميقات زماني من شهر ذي الحجة هو من أول ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد، وبانتهاء ليلة العيد يفوت الميقات الزماني للحج. وأما العمرة فميقاتها الزماني الأبد، لكن يحرم الإحرام بالعمرة على من قد أحرم بها قبل أن ينتهي منها، وعلى من أحرم بحج ولم ينفر من منى نفرا صحيحا، وعلى من أحرم بحج ولم ينفر من منى نفرا صحيحا. نعم، والنفر الصحيح ينتهي باليوم الثالث للعيد الذي هو ثاني التشريق. قال المؤلف رحمه الله: وفي الحج مبيت مزدلف على قول. الشرح: من واجبات الحج فقط دون العمرة مبيت الحاج، أي مروره في شيء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة النحر ولو لحظة ونائما، ويسقط عمن له عذر كأهل السقاية والرعي. وللإمام الشافعي قول بأن المبيت بمزدلفة سنة ليس واجبا، فعلى هذا القول تاركه ليس عليه إثم ولا دم، ويجوز العمل به. قال المؤلف رحمه الله: ومنا على قول ولا يجبان على قول. الشرح: يعني أن من واجبات الحج المبيت بمنى، يعني أن من واجبات الحج المبيت بمنى، وليس المراد جميع الليل، بل المراد أن يكون هناك معظم الليل، أي ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، والثاني لمن خرج من منى في اليوم الثاني قبل الغروب. أما من لم يخرج منها فأدركه غروب ليلة ثالث التشريق وهو بمنى، وجب عليه المبيت بها. ويشترط أن يكون هذا النفر، أي مغادرة منى، بعد الزوال وقبل المغرب، ويسقط وجوب هذا المبيت على أهل السقاية والرعي. وهذا المبيت فيه قول للإمام الشافعي أنه سنة ليس واجبا، فعلى قول عدم الوجوب لا إثم على من ترك المبيت ولا دمه.